بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق، باب العتق وفضله، وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن الحسين، اللي هو ابن علي بن أبي طالب اللي يلقب بزين العابدين، صاحب علي بن حسين قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه. يعني أعتق غلام يعني يساوي 10,000 درهم أو 1,000 دينار، يدل على أن الدينار بعشرة دراهم، الدينار طبعا الذهب والدرهم الفضة. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم في العتق وفضله كذا الأكثر. زاد ابن الشبوي بعد البسملة باب، وزاد المستمري قبل البسملة كتاب العتق، ولم يقل باب، وأثبتهما النسفي. والعتق بكسر المهملة اللي هي العين، إزالة الملك، يقال عتق، يعتق عتقا بكسر أوله ويفتح، يعني فيها الأمرين إما بكسر العين أو فتح العين، ويفتح وعتاقا وعتاقا. قال أزري ومشتق من قولهم: عتق الفرس أو عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرخ إذا طار، لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء، الرقيق هو العبد يعني. قوله تعالى: فك رقبة، ساق إلى قوله مقربة، وقع في رواية أبي ذر: أو أطعم، ولغيره: أو إطعام، وهما قراءتان مشهورتان. والمراد بفك الرقبة تخليص الشخص من الرق، من تسمية الشيء باسم بعضه، وفك الشخص كله، ولكن كأن الرق ده كأنه كان غل في عنقه، ولما فك هذا الغل فانطلق الرجل. وجاء في حديث صحيح أن فك الرقبة مختص بمن أعان في عتقها حتى تعتق، رواه أحمد بن حبان والحاكم حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتق النسمة وفك الرقبة. قيل: يا رسول الله أليست واحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، أن ينفرد الشخص يشتري عبد ويعتقه، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، أنه هو يساعد يعني في يدفع مال وثاني مال وثالث مال بحيث يعني يعتق رقبة. وفي أثناء حديث طويل أخرج الترمذي بعضه وصححه: وإذا ثبت الفضل في الإعانة على العتق ثبت الفضل في التفرد بالعتق من باب أولى. يعني لو إن في فضل في الإنسان يساعد في عتق الرقبة، يبقى ما يشتري هو بنفسه عبدا ويعتقه، فيكون الفضل إيه؟ من باب أولى. قوله: حدثنا واقد بن محمد أي بن زيد بن عبد الله بن عمر أخو عاصم، الذي روى عنه، وبذلك صرح الإسماعيلي من طريق معاذ العنبري عن عاصم بن محمد عن أخيه واقد. قوله: حدث سعيد بن مرجانة، فتح الميم وسكون الراء بعدها جيم، وهي أمه، وذلك بوضع الألف، يعني لو مرجانة اسم لأبي لكان زال الألف، يعني ابن مرجانة فهو مشهور بذلك، يعني اسم أبي عبد الله ويكنى سعيد أبا عثمان. وقول صاحب علي بن الحسين أي زين العابدين بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وطبعا الشيعة يعتبرونه من من أئمتهم الاثنى عشر، وكان منقطعا إليه فعرف بصحبته، يعني كان سعيد بن مرجانة منقطع لصحبة زين العابدين فعرف بذلك أنه هو صاحب زين العابدين. وأهم من زعم أنه سعيد بن يسار أبو الحباب فإنه غيره عند الجمهور، وليس لسعيد بن مرجانة في البخاري غير هذا الحديث، وقد ذكره ابن حبان في التابعين وأثبت روايته عن أبي هريرة ثم غفل فذكره في أتباع التابعين وقال لم يسمع من أبي هريرة انتهى، وقد قال هنا قال لي أبو هريرة، ففي تصريح بالسماع، فيبدو أن غفل ابن حبان، وقد قال هنا قال لي أبو هريرة، وقد تصريح بالسماع أيضا عند مسلم والنسائي وغيرهما، فانتفى ما زعمه ابن حبان لأنه من أتباع التابعين ولم يسمع من أبي هريرة. قوله أيما رجل في رواية إسماعيل من طريق عاصم بن علي عن عاصم بن محمد أيما مسلم، وقع تقييده بذلك في رواية مسلم والنسائي من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة. قوله عضوا من النار في رواية مسلم عضوا منه من النار، يعني بكل عضو، اليد باليد والرأس بالرأس والرجل بالرجل وهكذا. وله من رواية علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة، وستأتي مختصر المصنف في كفارات الأيمان، أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه، فيعتق يعني فرج يعني المعتق فرج المعتق. والنسائي من حديث كعب بن مرة وأيما امرئ أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار عظمين منهما بعظم، فيبدو أن المرأة تبقى أقل ثمنا، يعني أنه كأنه لو أعتق امرأتين كأنه في ثمن اعتق رجل، فلو أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار عظمين منها بعظم، يعني منه أيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. اسناده صحيح مثله الترمذي من حديث أبي أمامة وللطبراني من حديث عبد الرحمن بن عوف ورجال وثقات. قوله قال سعيد بن مرجانة وموصول بالإسناد المذكور فانطلقت به، أي بهذا الحديث الذي سمعه من أبي هريرة، وفي رواية المسلم فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن حسين. زاد أحمد أبو عوانة من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد ابن مرجانة فقال علي بن الحسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال نعم. قول فعمد علي بن الحسين إلى عبد له، اسم هذا العبد مطرف، وقع ذلك في رواية إسماعيل بن أبي حكيم المذكورة عند أحمد وأبي عوانة وابن نعيم في مستخرجيهما على مسلم. وقوله عبد الله بن علي بن جعفر أي ابن أبي طالب، وهو ابن عم والد علي بن الحسين، هو عبد الله ابن جعفر في خطأ هنا مطبعي، وكانت وفاته سنة 80 من الهجرة، ومات سعيد بن مرجانة سنة 97، ومات علي بن الحسين قبله بثلاث أو أربع، وروايته عنه من رواية الأقران. وقوله 10,000 درهم أو 1,000 دينار شك من الراوي في إشارة إلى أن دينار إذ ذاك كان ب10 دراهم، وقد رواه الإسماعيلي من رواية عاصم ابن علي فقال 10,000 درهم بغير شك. طبعا الذي لا يشك يعني بتقدم رؤيته على ذي شك، فراجح أنها 10,000 درهم. قوله فأعتقه في رواية إسماعيل المذكورة فقال اذهب أنت حر لوجه الله، وفي الحديث فضل العتق وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، خلافا لمن فضل عتق الأنثى محتجا بأن عتقها يستدعي سيرورة ولديها حرا سواء تزوجها حر أو عبد بخلاف الذكر، ومقابله في الفضل أن عتق الأنثى غالبا يستلزم ضيعها، ولأن في عتق الذكر من معاني العامة ما ليس في الأنثى كصلاحية القضاء، أنه ما يكون عبد مش يصلح القضاء، ولكن ما يكون حر يصلح القضاء، وغيره ما يصلح للذكور دون الإناث. وفي قوله أعتق الله بكل عضو منه عضوا إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون في الرقبة نقصان ليحصل الاستيعاب، إنما يكونش مثلا مقطوع رجله أو إيده أو كما قالوا خصي، يعني ما يعني لأن ظاهر الحديث أنه هو إذا كان في نقص فلا يعتق الجزء الذي هو مقابل ذلك من المعتق، أي أنه يغتفر نقص المجبور بمنفعة كالخصي مثلا إذا كان ينتفع به فيما لا ينتفع بالفحل، وما قاله في مقام المنع. يقول خاصة استنكره النووي وغيره وقال شك أن في عتق الخصي وكل ناقص فضيلة لكن الكامل أولى. وقال ابن المنير في إشارة إلى أنه ينبغي في الرقبة التي تكون للكفارة أن تكون مؤمنة، لأن الكفارة منقذة من النار فينبغي ألا تقع إلا بمنقذة من النار. واستشكل ابن العربي قوله فرجه بفرجه لأن الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب له النار إلا الزنا، فإن حمل على ما يتعطى من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل يعني عتق من النار بالعتق، وإلا فزنا كبير لا تكفر إلا بالتوبة. ثم قال فيحتمل أن يكون مراد أن العتق يرجع عند الموازنة بحيث يكون مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازي سيئة الزنا. انتهى. ولا اختصاص لذلك بالفرج، بل يأتي في غيره من الأعضاء مما أثروا فيه كاليد في الغصب مثلا، والله أعلم. يعني بيقول يعني اليد ممكن تسرق وهذه أيضا كبيرة، فاستثناء الفرج من ذلك يعني استثناء يعني غير حسن يعني، والله أعلم. باب أي الرقاب أفضل. قال الإمام البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة، ده من أعلى أسانيد البخاري بالنسبة لهشام بن عروة من التابعين، فإن يكون بينه وبين التابعي راوي واحد وإن كان السند فيه طول بعد ذلك يعني، فكأنه يقول هذا من ثلاثيات البخاري، يعتبر من ثلاثيات البخاري لأنه بيروي بينه وبين التابعي واحد، فالمفروض التابعي يروي عن صحابي، ولكن هنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل، قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل، قال تعين ضايعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. قول باب أي رقاب أفضل أي للعتق. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة يقول هذا من أعلى حديث وقع في البخاري وفي حكم الثلاثيات، لأن هشام بن عروة شيخ شيخي من التابعين، يعني مثلا البخاري بيروي مثلا إمام مالك بواسطة وعليه بن سعد مثلا بواسطة راوي أو أكثر، ومع أن هؤلاء من أتباع التابعين ولكن كونه يروي عن تابعي بينه وبينه راوي واحد فهذا يعني علو في الإسناد، فيعتبر من في حكم الثلاثيات. يقول لأن هشام بن عروة شيخ شيخي من التابعين، وإن كان هنا روى عن تابعي آخر وهو أبوه عروة بن الزبير، وقد رواه الحارث بن أبي أسامة عن عبيد الله بن موسى فقال أخبرنا هشام بن عروة، أخرجه أبو نعيم في المستخرج. قوله عن أبي في رواية النسائي من طريق يحيى القطان عن هشام قال حدثني أبي. قوله عن أبي مراوح أو مراوح بضم الميم بعدها راء خفيفة وكسر الواو بعدها مهملة زاد مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام الليثي، ويقال له أيضا غفاري وهو مدني من كبار التابعين لا يعرف اسمه، وشذ من قال اسمه سعد قال الحاكم أبو محمد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى له أبو مراوح هذا. قلت وما له في البخاري سوى هذا الحديث ورجال كلهم مدنيون إلا شيخه، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق، فكنوا أدرك ولم يره يقول له إدراك يعني، ما ولكن هو في حكم الإيه يعني المخضرم تابعي مخضرم يعني أدرك النبوة ولم يتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فدول ثلاثة تابعين عن الصحابي أبي ذر. قال الحاكم أبو أحمد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى. قلت وما له في البخاري سوى هذا الحديث ورجال كلهم مدنيون إلا شيخه، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسب، قد أخرج مسلم من رواية الزهري عن حبيب مولى عروة عن عروة، فصار في الإسناد أربعة من التابعين. وفي الصحابة أبو مراوح الليثي غير هذا سماه ابن مندة واقدا وعزاه لأبي داود، وقع في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي أن أبا مراوح أخبره، وذكر الإسماعيلي عددا كثيرا نحو 20 نفسا رواه عن هشام بهذا الإسناد، وخلفه مالك فأصله في المشهور عنه عن هشام عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه يحيى بن يحيى الليثي وطائفة عنه عن هشام عن أبي عن عائشة، ورواه سعيد بن داود عنه عن هشام كرواية الجماعة، قال الدارقطني رواية المرسلة عن مالك صح، والمحفوظ عن هشام كما قال الجماعة. قول عن أبي ذر في رواية يحيى بن سعيد مذكورة أن أبا ذر أخبره. قوله قال أعلاها بالعين المهملة للأكثر، وهي رواية النسائي أيضا والكشميني بالغين المعجمة، وكذا للنسفي، وقال ابن قرقول معناهما متقارب. قلت وقع لمسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام أكثرها ثمنا، وهو يبين المراد. قال النووي محله والله أعلم في من أراد أن يعتق رقبة واحدة، يعني ممكن واحد مع مبلغ من المال ممكن يعتق رقبتين، مثلا ضعاف مثلا أو معيبين مثلا ممكن يعتق رقبة واحدة يعني تكون يعني إيه غالية الثمن يعني. فأيهما أفضل؟ طبعا اثنين أفضل لو المبلغ واحد، ولكن أراد أن يعتق رقبة واحدة مهما كان ثمنها يبقى أغلاها ثمنا. ده بخلاف الأضحية، لو واحد يجيب مثلا كبشين ضعاف ولا كبش قوي، كبش القوي يكون أفضل لأن ده تعظيم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول في من أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما لو كان مع الشخص 1000 درهم مثلا فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها، فوجد رقبة نفيسة أو رقبتين مفضولتين فالرقبتان أفضل. قال وهذا بخلاف الأضحية، فإن الوحيدة السمينة فيها أفضل، لأن المطلوب هنا فك الرقبة، ما يفك رقبتين أفضل من رقبة واحدة، وهناك طيب اللحم، ما يكون يعني شاه واحدة غالية طيبة اللحم أفضل من شاتين دون ذلك. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، رب شخص واحد إذا أعتق انتفع بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عددا منه، ربما احتاج إلى كثرة اللحم تفرقتها على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم. فالضابط أن مهما كان أكثر نفعا كان أفضل سواء قل أو كثرة. واحتج به لمالك في أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغلى ثمنا من المسلمة يعني أفضل، وطبعا ده مرجوح يعني الرقبة المسلمة أفضل، وخالفه أصبغ وغيره، وقال المراد بقوله أغلى ثمن من المسلمين، وقد تقدم تقييده بذلك في الحديث الأول. قوله أنفسها عند أهلها أي ما اغتباطهم بها أشد، فإن عتق مثل ذلك ما يقع غالبا إلا خالصا، وهو كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قلت فإن لم أفعل، في الرواية الإسماعيلية رأيت إن لم أفعل أي إن لم أقدر على ذلك، فأطلق الفعل وأراد القدرة، والدارقطني في الغرائب بلفظ فإن لم أستطع. قوله تعين ضائعا بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتنية لجميع الرواة في البخاري كما جزم بها عياض وغيره، وكذا هو في مسلم إلا في رواية السمرقندي كما قال عياض أيضا، وجزم الدارقطني وغيره أن هشاما رواه هكذا دون من رواه عن أبيه، وقال أبو علي الصدفي ونقلته من خطه، رواه هشام بن عروة بالضاد المعجمة والتحتنية والصواب بالمهملة والنون كما قاله الزهري. وإذا تقرر هذا فقد خبط من قال من شراح البخاري إنه روي بالصاد المهملة، طعين صائعا بالصاد المهملة أو والنون يبقى صانعا، فإن هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه، بدل ضائعا يعني صانعا، ورواه إن إنسان بيصنع مثلا فهو يساعده، ومناسبة للأخرق، الأخرق اللي هو ما اللي هوش صنع يعني. وروى الدارقطني من طريق معمر عن هشام هذا حديث بالضاد المعجمة ضائعا، قال معمر كان زهري يقول صح فهشام، وإنما هو بالصاد المهملة والنون صانعا. قال الدارقطني وهو الصواب لمقابلته بالأخرق والذي ليس بصانع ولا يحسن العمل. وقال علي بن المديني يقولون إن هشاما صح ففيه انتهى، ورواية معمر عن زهري عند مسلم كما تقدم وهي بالمهملة والنون، وعكس السمرقندي فيها أيضا كما نقله عياض. وقد وجهت رواية هشام بأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال، فيرجع إلى معنى الأول. قال أهل اللغة رجل أخرق لا صنعة له، والجمع خرق أو خرق بضم ثم سكون، جمع أخرق خرق، وامرأة خرقاء كذلك، ورجل صانع وصنع، وامرأة صنع بجاية ألف. فقوله فإن لم أفعل أي من الصنع أو الإعانة وقع في رواية الدارقطني في الغرائب، رأيت إن ضعفت، وهو يشعر بأن قوله إن لم أفعل أي للعجز عن ذلك لا كسلا مثلا. قوله تدع الناس من الشر فيه دين على أن الكف عن الشر داخل في فعل الإنسان وكسبه حتى يؤجر عليه ويعاقب، غير أن الثواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية والخصد لا مع الغفلة والذهول، قاله القرطبي ملخصا. قوله فإن صدقة تصدق بفتح المثنى والصاد المهملة الخفيفة على حذف إحدى التاءين، يعني تتصدق، والأصل تتصدق، ويجوز تشديدهم على إدغامه. في الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان. قال ابن حبان الواو في حديث أبي ذر هذا بمعنى ثم، وهو كذلك في حديث أبي هريرة أي المتقدم في باب من قال إن الإيمان هو العمل، وقد تقدم الكلام فيه على طريق الجمع بين ما اختلف من الروايات في أفضل الأعمال هناك. وقيل قرن الجهاد بالإيمان هنا لأنه كان إذاك أفضل الأعمال، وقال خطبي تفضيل الجهاد في حال تعينه وفضل بر الوالدين لمن يكون له أبوان فلا يجاهد إلا بإذنهما. يعني في حديث أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. ثم قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالجهاد قد يتعين وقد لا يتعين، وقد يكون الإنسان له أبوين وقد يكون ليس يعني له أبوين فيكون الجهاد بعد الإيمان. والأسئلة بتختلف باختلاف أحوال السائلين. يعني أساسا بيعطي الواحد إيه، يعني واحد سأله يعني أن ينصاف، قال لا تغضب، لعل رأى يعني في أمارات أنه سريع الغضب أو يعرفه بذلك. فتختلف الناس السلام كانوا بيعطي دواء لكل إنسان بما يناسبه. وفي الحديث حسن المراجعة في السؤال وصبر المفتي والمعلم على التلميذ ورفقه به، وقد روى ابن حبان والطبري وغيرهم من طريق أبي إدريس الخولاني وغيره عن أبي ذر حديثا عن أبي ذر قال حدثنا حديثا طويلا في أسئلة كثيرة وأجوبتها تجتمع على فوائد كثيرة، منها سؤاله عن أي المؤمنين أكمل وأي المسلمين أسلم وأي الهجرة والجهاد والصدقة والصلاة أفضل، وفي ذكر الأنبياء وعددهم وأنزل عليهم وأداب كثيرة من أوامر ونواهي وغير ذلك. قال ابن المنير وفي الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع، لأن غير الصانع مظنة الإعانة فكل أحد يعينه غالبا بخلاف الصانع، فإنه لشهرته وصنعته يغفل عن إعانته، فهي من جنس الصدقة على المستور. فنكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.